أن توجه الشطر الأكبر بعد أداء الواجبات كما قلنا، بعد الابتعاد عن المحرمات، إلى رعاية الأسرة، إلى رعاية الزوجة، إلى أداء حقوقها المادية الاجتماعية الزوجية. ترعى حقوق أولادك، تعكف على تربيتهم، على رعايتهم، على حمايتهم من السوء. طبعا هذا يقتضي أن تترك كثير من الأعمال التي كنت تمارسها من قبل. هذا مظهر من مظاهر كلام عطاء الله. تنوعت الأجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال. ويخطئ قد يقول قائل: كثيرا ما نجد شابا تزوج فلم يغير نظام حياته، بعد الزواج أيضا بقي عاكفا على عباداته، قيامه الليل، الإكثار من الدروس، ذهاب إلى الحلقات، إلى. نقول هذا مخطئ. من أجل هذا يعلمنا ابن عطاء الله السكندري حتى لا نخطئ. الشرع يقول له: لا، غير الآن النظام، كنت فيما مضى بحال تنسجم مع تلك الأعمال، الآن أنت في حال لا تنسجم معها. والباري عز وجل له طرق كثيرة للوصول إليه، فليس الطريق إلى مرضات الله محصورا في أن تصلي كل إلى 20 ركعة بالإضافة إلى الفرائض. ليس الطريق إلى الله عز وجل محصورا في أن تتعلم العلم، في أن تبحث عن حلقات الذكر، حلقات الدروس فقط. لا، انظر إلى حالك التي أنت فيها. ينبغي أن يكون عملك المقرب إلى الله منسجما مع هذه الحال. الشاب الذي لا يتحمل أي مسؤولية إلا عن نفسه، نعم هذا كلام سليم. الآن أنت زوج، إذن لا داعي إلى أن تصلي أكثر من الفرائض والنوافل الأساسية الراتبة يعني. ويكفي أن تبتعد عن المحرمات، والباقي من أمرك أنفقه في الوضع الجديد الذي أقامك الله فيه. أنفقه في رعاية الأسرة، رعاية الزوجة، الأولاد، الأسرة، نحو ذلك. ولاحظوا أيها الإخوة كم يشرد أناس عن صراط الله بالنسبة لهذه النقطة. كثيرا ما نجد شابا له زوجة وأولاد، أو رجل لم يغير نظام برنامج أعماله التي يتقرب إلى الله بعد زواجه، فتقع المشكلات ويبتعد عن الله وهو يظن أنه يتقرب إليه. يأتي مساء إلى الدار فلا يكاد يجلس حتى يأخذ المصحف ويبدأ بقراءة القرآن. فإذا جاءت الزوجة لتكلمه نظر شجرا وحذرها من أن لا تلهيه وتشغله عن ورده. وإذا جاء الأولاد نفس الشيء. نعم، هذا العمل صحيح ولا غلط؟ لا غلط، غلط. أجناس الأعمال المقربة إلى الله ينبغي أن تكون منسجمة مع الحال التي أنت فيها. أنت فيها، أغلق المصحف الآن وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن تؤنس زوجتك، تلاطفها، بأن تؤنس أولادك، تجمعهم من حولك. هذا العمل هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قد تقول: يا أخي أنا كنت كل يوم أقرأ 5 أجزاء قرآن، أنا شو صار فيه؟ جزء صرت ما عاد أقرأ. نقول له: نعم،